بسم الله الرحمن الرحيم. عقيلة أتراب القصائد في علوم الرسم للإمام الشاطبي. الحمد لله موصولا كما أمرا، مباركا طيبا يستنزل الدرارا، ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا، رب العباد هو الله الذي قهرا، حي عليم قدير والكلام له، فرد سميع بصير ما أراد جرى، أحمده وهو أهل الحمد معتمدا، عليه معتصما به ومنتصرا، ثم الصلاة على محمد وعلى أشياعه أبدا تندانا عطرا، ثم الصلاة على محمد وعلى أشياعه أبدا تندانا عطرا، وبعد فالمستعان الله في سباب يهدي إلى سنان المرسوم مختصرا، علق علائقه أولى العلائق إذ خير القرون أقاموا أصلاه وزرا، وكل ما فيه مشهور بسنته ولم يصب من أضاف الوهم والغيرا، ومن روى ستقيم العرب ألسنها لحنا به قول عثمان فما شهرا، ومن روى ستقيم العرب ألسنها لحنا به قول عثمان فما شهرا، لو صح لاحتمال الإيماء في صور فيه كلحن حادث ينثور الدرارا، وقيل معناه في أشياء لو قرئت بظاهر الخط لا تخفى على الكبرى، لا أوضع وجزاء الظالمين لا إذ لا أوضع وجزاء الظالمين لا إذ بحنه وبأيد فافهم الخبرا، واعلم بأن كتاب الله خص بما تاه البارية عن إتيانه ظهرا، من قال صرفتوهم مع حث نصرتهم من قال صرفتوهم مع حث نصرتهم وافرد الدواعي فلم يستنصر النصرا، كم من بدائع لم توجد بلاغتها إلا لديه، وكم طول الزمان ترى، ومن يقل بعلوم الغيب معجزه فلم ترى عينه عينا ولا أثرا، إن الغيوب بإذن الله جارية مدى الزمان على سبل جلت سورا، ومن يقل بكلام الله طلبهم لم يحلوا في العلم وردا لا ولا صدرا، ما لا يطاق ففي تعيين كلفته وجائز ووقوع عضلة البصرا، ما لا يطاق ففي تعيين كلفته وجائز ووقوع عضلات البصرة لله در الذي تأليف معجزه والانتصار له قد أوضاح الغررا ولم يزل حفظوه بين الصحابات في علا حياة رسول الله مبتدرا وكل عام على جبريل لا يعرضه وقيل آخر عام عرضتين قارا إن اليمامة أهواها مسيلمة إن اليمامة أهواها مسيلمة كذابوا في زمان الصديق إذ خاسرا وبعد بأس شديد حنا مصرعه وكان بأسا على القراء مستعرا نادى أبا بكر الفاروق خفت على القراء فأدريك القرآن مستطرا نادى أبا بكر الفاروق خفت على القراء فأدريك القرآن مستطرا نادى أبا بكر الفاروق خفت على القراء فالداريك القرآن مستطرا فأجمعوا جمعه في الصحف واعتمدوا زيد بن ثابت العدل الراضي نظرا فقام فيه بعون الله يجمعه بالنصح والجد والحزم الذي باهرا من كل أوجهه حتى استتم له بالأحرف السبعات العليا كما اشتهرا فأمسك الصحف الصديق ثم إلى الفاروق أسلمها لما قضى العمرا فأمسك الصحف الصديق ثم إلى الفاروق أسلمها لما قضى العمرا وعند حفصة كانت بعد فاختلفا القراء فاعتزلوا في أحرف زمرا وكان في بعض مغزاهم مشاهديهم حذيفة فراء في خلفهم عبرا فجاء عثمان مذعورا فقال له أخاف أن يخلط فأدريك البشرا فاستحضر الصحف الأولى التي جمعت وخص زيدا ومن قريشيه نفرا على لسان قريش فاكتبوه كما على الرسول به إنزاله انتشرا فجردوه كما يهوى كتابته ما فيه شكل ولا نقط فيحتجرا وسار في نسخ منها مع المدني كوف وشام وبصر تملاء البصرا وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها قطرا وقال مالك القرآن يكتب بالكتاب الأول لا مستحدثا سطرا وقال مصحف عثمان تغيب لم نجد له بين أشياخ الهدى خبرا أبو عبيد أول بعض الخزائن لي استخرجوه فأبصرت الدماء أثرا ورده ولد النحاس معتمدا ما قبله وأباه منصيف النظرا إذ لم يقل مالك لا حتم هالكه ما لا يفوت فيرجى طال أو قصرا وبين نافعهم في رسمهم وأبي عبيد الخلفوف بعض الذي أثر وبين نافعهم في رسمهم وأبي عبيد الخلفوف بعض الذي أثر ولا تعارض مع حسن الظنون فطب صدرا رحيبا بما عن كليهم صدر وهكا نظم الذي في مقنع عن أبي عمرو عن أبي عمرو وفيه زيادات فاطب عمر باب الإثبات والحذف وغيرهما مرتبا على السور من البقرة إلى الأعراف بالصاد كل صراط والصراط وقل بالحذف مالك يوم الدين مقتصرا واحذفه ما بعد فدرأتم ومساكينا واحذفه ما بعد فدرأتم ومساكينا هنا وما عن يخدعون جرى وقاتلوهم وأفعال القتل بها ثلاثة قبله تبدو لمن نظر هنا ويبسط مع مسيطر وكذا المسيطرون بصاد مبدل سطرا هنا ويبسط مع مسيطري وكذا المسيطرون بصاد مبدال سطرا وفي الإمام اهبطوا مصرا به ألف وقل وميكال فيها حذفها ظهرا ونافع حيث وعدنا خطيئاته والصعقة الريح تفدوهم هنا اعتبروا ونافع حيث وعدنا خطيئاته والصعقات الريح تفدوهم هنا اعتبروا ما عن دفاع رهن مع مضعفة وعاهدوا وهنا تشابه اختصرا يضاعف الخلف فيه كيف جاء وكتابه ونافع في التحريم ذاك أرى والحذف في ياء إبراهيم قيل هناش من عراق ونعم العراق من تشرى والحذف في ياء إبراهيم قيل هناش من عراق ونعم العراق من تشرى أوصى الإمام مع الشامي والمدني شام وقالوا بحذف الواو قبل يرى يقاتلون الذين الحذف مختلف فيه ما عن طائرا عن نافع وقرى وقاتلوا وثلاثا مع رباع كتاب الله معه ضعافا عقادت حصرا مراغما قاتلوا لامستم بهما حرف السلام رسالاته مع أثرا مراغما قاتلوا لامستم بهما حرف السلام رسالته مع أثرا وبالغ الكعبات احفظه وقل قيما والأولين وأكالون قد ذكرا وقل مساكين عن خلف وهدى بها وذي ويونس الأولى ساحر خبرا وقل مساكين عن خلف وهدى بها وذي ويونس الأولى ساحر خبرا وسريع الواو مكي عراقيات وباوى بالزبور الشامي فشخبرا وبالكتاب وقد جاء الخلاف به ورسم شام قليلا منهم كثرا ورسم والجار ذا القربى بطائفة من العراق عن الفراء قد ندرا مع الإمام وشام يرتاد المدني وقبله ويقول بالعراق يورا مع الإمام وشام يرتد مدني مع الإمام وشام يرتد مدني وقبله ويقول بالعراق يورا وبالغداة معا وبالواو كلهم وقل معا فارقوا بالحذف قد عمرا وقل ولا طائر بالحذف نافعهم ومع أكابر ذرياتهم نشرا وفالق الحبي عن خلف وجاعل الكوفي أنجيتنا في تائه اختصرا وفالق الحبي عن خلف وجاعل الكوفي أنجيتنا في تائه اختصرا لدار شام وقل أولادهم شركائهم بياء به مرسومة نصرا ومن سورة الأعراف إلى سورة مريم عليها السلام ونافع باطل معا وطائرهم بالحذف مع كلماته ما تظهرا معا خطيئات وليا ثابت به ما عنه الخبائث حرفاه ولا كدرا ما عن خطيئات وليا ثابت به ما عنه الخبائث حرفاه ولا كدرا هنا وفي يونس بكل ساحر التأخير في ألف به الخلاف يورا ويا وريشا بخلف بعده ألف وطاء طائف أيضا فازك مختبرا ويا وريشا بخلف بعده ألف وطاء طائف أيضا فازكو مختبرا وبسطة باتفاق مفسدين وقال الواو شامية مشهورة أثرا وحذف واو وما كنا وما يتذكرون ياه وأنجاكم لهم زبرا وحذف واو وما كنا وما يتذكرون ياه يتذكرون ياه وأنجاكم لهم زبرا ومع قد أفلح في قصر أمانة مع مساجد الله الأولى نافع أثرا وحذف واو وما كنا وما يتذكرون ياه وأنجاكم لهم زبرا ومع قد أفلح في قصر أمانة مع مساجد الله الأولى نافع أثرا ومع خلاف وزاد اللام وزاد اللام ألفا لا أوضع جلهم وأجمع زمرا ومع خلاف وزاد اللام ألفا لا أوضع جلهم وأجمع زمرا لا أذبحن وعن خلف معا لا إلى من تحتها أخيرا مكيهم زبرا ودون واو الذين الشام والمداني وحرف ينشركم بالشام قد نشرا وفي لننظرن حذف النون رد وفي إنا لننصر عن منصور انتصرا وفي لننظر وفي لننظر حذف النون رد وفي إنا لننصر عن منصور انتصرا غيابات نافع وآيات معه وعنه بينت في فاطر قصرا غيابات نافع وآيات معه وعنه بينات في فاطر قصرا غيابات نافع وآيات معه وعنه بينات في فاطر قصرا وفيه خلف وآيات به ألف الإمام حاشا بحذف صحا مشتهرا ويا لدى غفير عن بعضهم ألف وها هنا ألف عن كلهم بهرا ونون ننجي بها والأنبياء حذف والكافر الحذف فيه في الإمام جرى ونون ننجي بها والأنبياء حذف والكافر الحذف فيه في الإمام جرى لا تيأسوا وما عن ييأس بها آلف في استيئاس حذف فاشا زبرا لا تيأسوا وما عن ييأس بها آلف في استيئاس استيئاس حذف فاشا زبرا والريح عن نافع وتحتها اختلفوا ويا بأيام زاد الخلف مستطرا بالحذف طائره عن نافع وبي أو كلاهما الخلف واليا ليس فيه يرى بالحذف طائره عن نافع وبي أو كلاهما الخلف واليا ليس فيه يرى سبحان فاحذف وخلف بعد قال وخلف بعد قال هنا وقال مك وشام قبله خبرا تزور زاكية مع لاتخذت بحذف نافع كلمات رب اعتمرا تزور زاكية مع لاتخذت بحذف نافع كلمات رب اعتمرا وفي خراجا معا والريح خلفوهم وكلهم فخرجوا بالثبوت قارا كل بلا ياء ائتوني ومكنني مك ومنها عراق بعد خيرا أرى كل بلا ياء ائتوني ومكنني مك ومنها عراق بعد خيرا أرى ومن سورة مريم عليها السلام إلى سورة صاد خلقت واخترت حذف الكل واختلفوا بلا تخف نافع تساقط اقتصارا خلقت واخترت حذف الكل واختلفوا بلا تخف نافع تساقط اقتصارا يسارعون جزازا عنه واتفقوا على حرام هنا وليس فيه ميرا وقال الأول كوفي وفي أوالم لا واو في مصحف المكي مستطرا معاجزين معا يقاتلون لنا يقاتلون لنافع يدافع عن خلف وفي نفرا معاجزين معا يقاتلون لنافع يدافع عن خلف وفي نفرا وسامرا وعظاما والعظام لنافع وقل كم وقل إن كوفي ابتدرا وسامرا وعظاما والعظام لنافع وقل كم وقل إن كوفي ابتدرا لله في الآخرين في الإمام وفي البصري قل ألف يزيدها الكبرى سراجا اختلفوا والريح مختلف ذرية نافع مع كل من حاضرا وننزل النون مكي وحاذف فارهين عن جلهم مع حاذرون سرى والشام قل فتوكل والمدين ويأتينان النون مكي به جهرا والشام قل فتوكل والمدين ويأتينان النون مكي به جهرا آياتنا نافع بالحذف طائركم والدار كالشام فيها إننا سطرا معا بهادي على خلف فناظرة سحران قل نافع بفارغا قاصرا مكيوهم قال موسى نافع بعلي آيات له فصاله ظهرا مكيوهم قال موسى نافع بعليه آيات وله فصاله ظهرا تصاعير اتفاق تظاهرون له ويسألون بخلف عليم اقتصرا تصارع اتفاق تظاهرون له ويسألون بخلف عليم اقتصرا للكل باعد كذا وفي مساكينهم عن نافع ونجاز قدير ذكرا كوف وما علم كوف وما عملت والخلف في فكين الكل آثارهم عن نافع أثيرا كوف وما عملت والخلف في فكيهين الكل آثارهم عن نافع أثيرا ومن سورة صاد إلى آخر القرآن عن نافع كذيب عباده بخلاف تأمروني بنون الشام قد نصرا عن نافع كذيب عباده بخلاف تأمروني بنون الشام قد نصرا أشد منكم له أو أن لكوفياتي والحذف في كلمات نافع ناشرا أشد منكم له أو أن لكوفيات والحذف في كلمات نافع ناشرا مع يونس ومع التحريم واتفقوا على السماوات في حذفين دون ميرا لكن في فصيلت ثبت آخرهما والحذف في ثمرات نافع شهرا عنه أساورة والريح والمداني عنه بما كسبت وبالشأم جارا وعنه ما تشتهيه يا عبادي يا لا وهم عباد بحذف الكل قد ذكرا إحسانا اعتمد الكوفي ونافعهم بقادر حذفوه أثارة حصرا إحسانا اعتمد الكوفي ونافعهم بقادر حذفوه أثارة حصرا ونافع عهد اذكر خاشعا بخلافهم وذا العصف شام ذو الجلال قرى تكذبان بخلف مع مواقع دع للشام والمدني هو المنيف ذرى تكذبان بخلف مع مواقع دع للشام والمدني هو المنيف ذرى وكل الشام إن تظهر حذفوا وأنت داركه عن نافع ظهر ثم المشارق عنه والمغارب قل عليهم مع ولا كذابا اشتهر ثم المشارق عنه والمغارب قل عليهم مع ولا كذابا اشتهر قل إنما اختلفوا جمالات وبحذف كلهم ألفا من لامه سوطرا قل إنما اختلفوا جمالات وبحذف كليهم آليفا من لامه سطرا وجيء أندلس تزيده ألفا مع عنوى بالمدني رسما عنوين سيرا ختامه وتصاحبني كبائر قل وفي عبادي سكر نافع كثرا ختامه وتصاحبني كبائر قل وفي عبادي سكر نافع كثرا فلا يخاف بفاء الشام والمدني والضاد في بضنين تجمع البشرة وفي أريت الذي أريت مختلف وقل جميعا مهادا نافع حاشرا مع الظنون الرسول والسبيل لدى الأحزاب بالآلفات في الإمام تورا بهدى والنجم والفرقان كليهم والعنكبوت ثمودا طياب ذافرا سلاسلا سلاسلا وقواريرا معا ولاد البصري في الثناء في الثاني خلف سرى مشتهرا سلاسلا وقواريرا معا ولاد البصري في الثاني خلف سرى مشتهرا ولؤلؤا كلهم في الحج واختلفوا في فاطر وبثبت وبثبت نافع ناصرا ولؤلؤا كلهم في الحج واختلفوا في فاطر وبثبت نافع ناصر وفي الإمام سواه قيل ذو ألف وقيل في الحج والإنسان بصرار بصر وقيل في الحج والإنسان بصر آرى وفي الإمام سواه قيل ذو ألف وقيل في الحج والإنسان بصر آرى للكوفي والمداني في فاطير ألف، والحج ليس عند الفراء فيه ميرة، وزيد للفصل أو للهمز سوراته والحذف في نون، في نون تأمنا وثيق عورا، وزيد للفصل أو للهمز سوراته والحذف في نون تأمنا وثيق عورا، وزيد للفصل أو للهمز سوراته والحذف في نون تأمنا وثيق عورا. باب الحذف في كلمات تحمل عليها أشباهها. وهاك في كلمات حذف كليه مي واحمل على الشكل كل الباب معتبرا، لكن أولئك واللائي وذاك هيا والسلام مع اللاتي فرد غدرا، لكن أولئك واللائي وذلك هيا والسلام مع اللاتي فرد غد فرد غدرا، لكن أولئك واللائي وذلك هيا والسلام مع اللاتي فرد غدرا، مساجد وإله مع ملائكات واذكر تبارك والرحمن مغتفرا، ولا خلال مساكين الضلال حلال والكلالة والخلاق لا كادرا، ولا خلال مساكين الضلال حلال والكلالة والخلاق ولا كادرا، سلالة وغلام والظلال وفيما بين لامين هذا الحذف قد عمرا، وفي المثنى إذا ما لم يكن طرافا كساحران أضلانا فاطب صبرا، وبعد نون ضمير الفاعلين كآتينا وزدنا وعلمنا حلا خاضرا، وبعد نون ضمير الفاعلين كأتينا وزدنا وعلمنا حلا خاضرا، وعالما وبلاغ والسلاسل والشيطان إلى في سلطان لمن نظرا، واللاعنون مع اللات القيامات أصحاب خلائف أنهار صافت نهرا، أولى يتامى نصارى فاحذفوا وتعالى كلها وبغير الجن الآن جرى، حتى يلاقوا ملاقوه مباركا احفظه ملاقيه باركنا وكن حاذرا، وكل ذي عداد نحو الثلاث ثلاثة ثلاثين فدر الكل معتبرا، واحفظ في الأنفال والميعاد متابعا تراب رعد ونمل والناب عاطرا، وآية المؤمنون آية الثقلان أيه الساحر احضر كالنادى ساحرا، وأيها المؤمنون أيها الثقلان أيها الساحر احضر كالنادى ساحرا، كتاب ألا الذي في الرعد مع أجل والحجر والكهف في ثانيهما غابرا، والنمل الأولى وقل آياتنا وما عاب يونس الأولين استثني مؤتمرا، في يوسف في يوسف خص قرآنا وزخرفه أولهما بإثبات العراق يرى، في يوسف خص قرآنا وزخرفه أولهما وبإثبات العراق يرى، وساحر غير أخرى الذاريات بدا والكل ذو أليف عن نافع سوطرا، والأعجمي ذو الاستعمال خص وقل طالوت جالوت بالإثبات مغتفرا، يأجوج مأجوج في هاروت تثبت مع ماروت قارون مع هامان مشتهرا، داود مثبات إذ واو به حذف والحذف قل بإسرائيل مختبرا، وكل جمع كثير الدور كالكلمات البينات ونحو الصالحين ذرا، سوى المشدد والمهموز فاختلافا عند العراق وفي التأنيث قد كثرا، وما به ألفان عنهم حذفا كالصالحات وعن جل الرسوم سارا، واكتب تراء وجاء نبي واحدات تبوأ ملجاء ما آمى عن نظارة واكتب تراء وجاء نبي واحدات تبوأ ملجاء ما آمى عن نظارة ناي راء ومع أولى النجم ثالثه بالياء مع آلف السوى كذا سوقرة ناي راء ومع أولى النجم ثالثه بالياء مع آلف السوى كذا سوقرة وكل ما زاد أوله على آلف بواحد فاعتمد من برقه المطارة وكل ما زاد أولاه على آلف بواحد فاعتمد من برقيه المطار الآن آت آمنتم أنت وزد قل اتخذتم ورد من روضها خاضرة الآن آت آمنتم أنت وزد قل اتخذتم ورد من روضها خاضرة لا أملا أن نشماء الزد وامتلأت لدى جل العراق اطمأن لم تنل صورا لا أملا أن نشماء الزت وامتلأت لدى جل العراق اطمأن لم تنل صورا للدار وأت وفأت واسألوا فسالوا في شكلين وسالوا في شكليهن وبسم الله اليسرى للدار وآتوا وفأتوا للدار وأتوا للدار وأتوا وفأتوا واسألوا فسالوا في شكلهن وبسم الله اليسرى وزد بانوا ألفا في يونس ولدى فعل الجمع واو الفرد كيف جرى جاءوا وباءوا احذفوا فاءوا ساعوا بسابا عاتوا عتوا وقل تبوأوا أخرى جاءوا وباء احذفوا فاء ساعوا بسابا عتوا عتوا وقل تبوأوا أخرى أن يعفو والحذف فيها دون سائرها يعفو ويبلو معلا ندعو النظارة أن يعفو والحذف فيها دون سائرها يعفو ويبلو معلا ندعو النظارة باب من الزيادة في الكهف شين لشيء بعداه ألف وقول في كل شيء ليس معتبرا وزاد في مئتين الكل مع مئة وفي ابن إثباتها وصفا وقل خبرا وزاد في مئتين الكل مع مئة وفي ابن إثباتها وصفا وقل خبرا لا نسعى فن ليكونا مع إذا ألف والنون في وكأي كلها زهرا وليكة الألفان الحذف نالهما في صاد والشعراء طيبا شجرا باب حذف الياء وثبوتها وتعريف الياء في حال الثبوت إذا حصلت محذوفاها فاخذه مبتكرا حيث ارهابوني التاقوني تكفروني أطيعوني اسمعوني وخافوني اعبدوني ترى إلا بياسين والداعي داعين واكيدوني سوى هودا تخذوني وعيدي عرى إلا بياسين والداعي داعين واكيدوني سوى هودى تخذوني وعيدي عرى واخشوني لا أولا تكلموني يكذبوني أولى دعائي يقتلوني مرى واخشوني لا أولا تكلموني يكذبوني أولاد وعائي يقتلوني مارا وقد هداني وفي نذيري ماع نذري تاسلني في هودى مع يأتي بها وقارا وتشهدوني ارجعوني إن يردني ناكيري ينقذوني ما آبى مع ما تابي ذورا عقابي تردني تؤتوني تعلمني والبادي إن تراني وكالجواب جارا عقابي ترديني تؤتوني تعلمني والبادي إن تراني وكالجواب جارا في الكهف يهديني نبغي وفوق بيها أخرتاني المهتادي قل فيه ما زاهرا في الكهف يهديني نبغي وفوق بيها أخرتاني المهتادي قل فيه ما زاهرا يهديني يسقيني يشفيني ويؤتيني يحييني يستعجلوني غابا أو حضارا تفندوني وننجي المؤمنين وهادي الحج والروم وادي الوادي طبنا ثارا أشركتموني الجوار كذابوني فأرسلوني صالي فما تغني يا للقمر أشركتموني الجوار كذابوني فأرسلوني صالي فما تغني يا للقمر أهانني سوف يؤتي الله أكرمني أن يحضرونا ويقضي الحق إن سابرا أهانني سوف يؤتي الله أكرمني أن يحضرونا ويقضي الحق إذ سابرا يسارني ينادي المنادي تفضحون وترجمون تتبعنا فاعتزلوني سارا يسري ينادي المنادي تفضحون وترجمون تتبعنا فاعتزلوني سارا دين تمدوني ليعبدوني ويطعموني والمتعالي فاعل معتمرا دين تمدونني ليعبدوني ويطعموني والمتعالي فاعل معتمرا وخص في آل عمران من اتبعنا وخص في أتباعوني غيرها سورا وخص في آل عمران من اتبعنا وخص في اتباعوني غيرها سورا بشر عباد التلاقي والتنادي وتقربون مع تنظروني غصنها ناظرا بشر عباد التلاقي والتنادي وتقربون مع تنظروني غصنها ناظرا في النمل آتيني في النمل آتاني في صاد عذاب وما لأجل تنوينه كهادي اختصرا في النمل آتاني في صاد عذاب وما لأجل تنوينه كهادي اختصرا وفي المنادي سوى تنزيل آخرها والعنكبوت خلف الزخروف انتقرا إلا فهمي إلا فهمي واحذيف إحداهما كورئي يا خاطئين والأميين مقتافرا إلا فهمي واحذيف إحداهما كورئيا خاطئين والأميين مقتافرا من حي يحيي ويستاحي كذاك سوى هيئ يهيئ عليين مقتصرا من حي يحيي ويستاهي كذاك سوى هيئ يهيئ وعليين مقتصرا وذي الضمير كيحييكم وسيئات في الفرض مع سيئا والسيء اقتصرا هيئ يهيئ مع السيء بها ألف مع يائها رسم الغازي وقد نكرا بآيات وبآيات العراق بها يآني عن بعضهم وليس مشتهرا والمنشئات بها بالياء بلا ألف وفي الهجاء عن الغازي كذاك يرى باب ما زيدت فيه التاء باب ما زيدت فيه الياء أو من وراء حجاب زيد ياه وفي تلقاء نفسي ومن آناء لا عسرا أو من وراء حجاب زيد ياء وفي تلقاء نفسي ومن آناء لا عسرا وفي وإيتاء ذي القربى بأيكم وبأيد إن مات مع إن مت طبع مرا من ناب المرسلين ثم في ملاء إذا أضيف إلى إضمار ما سترا لقائي في الروم للغازي وكلهم بالياء بلا ألف في اللاء قبل ترى باب حذف الواو وزيادتها وواو يدعو لدى سبحان واقتربت يمحو بحميم ندعو فقراء اختصرا وهم ناسوا الله قل والواو زيد أولو أولي أولاتي وفي أولئك انتشرا والخلف في سأريكم قلا وهو لدى أوصل ابناكم طه مع الشعرا أو صليبناكم طه مع الشعرا والخلف في سأريكم قلا وهو لدى أصليبناكم طه مع الشعرا وحذف إحداهما فيما يزاد به بناء أو صورة والجمع عما سورا داود تأويه مسؤولا ووريا قل وفي ليسوء وفي الموؤودة ابتدرا إن امرئ والربا بالواو مع ألف وليس خلف ريبا في الروم محتقرا إن امرئ والربوى بالواو مع ألف وليس خلف ريبا في الروم محتقرا باب حروف من الهمز وقعت في الرسم على غير قياس والهمز الأول في المرسوم قل ألف سوى الذي بمراد الوصل قد سطر فهؤلاء بواو يبنى أم به ويبنى أم فصله كله سطر فهؤلاء بواو يبنى أم به ويبنى أم فصله كله سطر أئنكم يا أسان العنكبوت وفي الأنعام مع فصيلة والنمل قد زاهرا وخص في إذا متنا إذا وقعت وقل أئنا لنا يخص في الشعراء وفوق صاد نئتنا ثانيا رسموا وزد إليه الذي في النمل مذاكرا أئمة وأئن ذكرتمو وأئفك وأئفكم بالعراق ولا نص فيحتاجرا أئمة وأئن ذكرتمو وأئفكم بالعراق ولا نص فيحتاجرا ويوم إذ ولي ألا حين إذ ولا إن ولم لف لآهب بدر الإمام سارا ويوم إذ ولي ألا حين إذ ولا إن ولام لفلي آهب بدر الإمام سارا وفي أنبئكم وفي أنبئكم واو ويحذف في الرؤيا رؤيا ورؤيا كل الصورا وفي أنبئكم واو ويحذف في الرؤيا ورؤيا ورؤيا كل الصورا والنشأة الآليف المرسوم همزاتها أو مدات أو مدات وبياء موئلا نادرا وأنت بواء مع السوى تنوأ بها تنوأ بها وقد صورت آليفا منه القياس بارا وأنت بواء مع السوى تنوء بها وأنت بواء مع السوى تنوء بها قد صورت ألفا منه القياس بارا وصورت طرفا بالواو مع ألف في الرفع في أحروف وقد علت خاطرا وصورت طرفا بالواو مع ألف في الرفع في أحروف وقد علت خاطرا أنبيء مع شفعاء مع أنبيء مع شفعاء مع دعاء بغافر نشأ بهود وحده شوهرا أنباء مع شفعاء مع دعاء بغافر نشأ بهود وحده شوهرا جزاء حشر وشورى والعقود معا في الأولين في الأولين ووالى خلفوه الزمرا جزاء حشر وشورى والعقود معا في الأولين ووالى خلفوه الزمرا طه عراق ومعها كهفها نباء سوى براءة قل والعلماء عورا طه عراق ومعها كهفها نبأ سوى براءة قل والعلماء عورا ومع ثلاث الملاف النمل أول ما في المؤمنين فتمت أربعا زهرا وتفتأ مع يتفيا والبلاء وقل تظماء مع أتوكى يبدأ انتشرا وتفتأ مع يتفيا والبلاء وقل تظماء مع أتوكى يبدأ انتشرا يدراء مع علماء يعباء الضعفاء وقل بلاء مبين بالغا وطرا وفيكم شركاء أم لهم شركاء شورى وأنباء فيه الخلف قد خاطرا وفي ينبأ الإنسان الخلاف ينشأ وفي مقناع بالواو مستطرا وفي ينبأ الإنسان الخلاف ينشأ وفي مقناع بالواو مستطرا وبعد را براء مع ألف ولؤلؤا قد مضى في الباب معتصرا وبعد را براء مع ألف ولؤلؤا قد مضى في الباب معتصرا ومع ضمير جميع أولياء بلا واو ولا ياء في مخفوضيه كثورا ومع ضمير جميع أولياء ومع ضمير جميع أولياء بلا واو ولا ياء في مخفوضه كثرا وقيل إن أولياؤه وفي ألف البناء في الكل حذف ثابت جدرا باب رسم الألف واوا والواو في ألفات كالزكات ومشكات منجات النجوات واضح صورا وفي الصلاة الحياة وانجال ألف المضاف والحذف في خلف العراق يورا وفي ألفات المضاف والعميم بها لدى حياة زكاة واو من خبر وفي ألف صلوات خلف بعضهم والواو تثبت فيها مجمعا سيارا باب رسم بنات الياء والواو باب رسم بنات الياء والواو والياء في ألف عن ياء انقلبت مع الضمير ومن دون الضمير تورا سوى عصاني تولاه طغى ومعا أقصى والأقصى وسيم الفتح مشتهرا وغير ما بعد ياء خوف جميعهما خوف جمعهما لكن يحيى وسقياها بها حبرا وغير ما بعد ياء خوف جمعهما لكن يحيى وسقياها بها حبرا كلتا وتترى جميعا فيهما ألف وفي يقولون نخشى الخلف قد ذكرا وبعد ياء خطايا حذفوهم ألفا وقبل أكثرهم بالحذف قد كثورا بالياء توقاتا وفي توقاته ألف العراق واختلفوا في حذفها زوبرا واختلفوا في حذفها زوبرا ويا ويلات آسفا حتى علا وإلى أن عسى وبلايا حسرة زبرا جاءتهم رسولهم وجاء أمر وللرجال رسم أبين ياءها شهرا جاءتهم رسولهم جاءتهم رسلوهم وجاء أمر وللرجال رسم أبين ياءها شهرا جاءوا وجاءهم المكي وطالب إلى الإمام يعزى وكل ليس مقتافرا كيف الضحى والقوى داحى تلا وطاحى سجاز كاواوها بالياء قد سوطرا باب حذف إحدى اللامين لام اللاتي اللائي واللاتي وكيف آتى الذي مع الليل فاحذف واصدوق الفكرة باب المقطوع والموصول وقل على الأصل مقطوع الحروف آتى والوصل فرع فلا تلف به حاصرا باب قطع أن لا وإن ما أن لا يقول اقطاعوا أن لا أقول وأن لا ملجأ أن لا إله بهود ابتدرا والخلف في الأنبياء واقطع بهود بأن لا تعبود الثاني مع ياسين لا حصرا وفي الحج معنون أن لا ودوا خاني والامتحان في الرعد إن ما وحداه ظهر باب قطع من ما ونحو من مال ووصل ممن ومما في الروم قل والنساء من قبل ما ملكت وخلف مما لاد المنافقين سرى من قبل ما ملكت فاقطع ونوزعا فلمنافقين لدي مما ولا ضرر من قبل ما ملك من قبل ما ملكت فاقطع ونزع فلمنافقين لدي مما ولا ضرر لا خلف في قطع من مع ظاهر ذكروا ممن جميعا فاصل ومما مؤتمرا باب قطع أم من في فصلت والنساء وفوق صادي وفي براءة قطع أم من عن فاتن سابرا باب قطع عن من ووصل ألن في النور والنجم عن من والقيامات صل فيها مع الكهف ألن عن ذك عن ذاك حارزا في النور والنجم عن من والقيامات صل فيها مع الكهف ألن عن ذاك حارزا. باب قطع عن ما ووصل فإن لم وإما. بالقطع عما نوهوا عنه وبعد فإن لم يستجيبوا لاكم فاصل وكن حاذرا واقطع سواه وما المفتوح همزاته فاقطع وأما فاصل بالفتح قد نوبرا. باب فيما وإنما. فيما فعلنا اقطاع الثاني لا يبلوكم فيما ما عن ثم فيما أوحي اقتورفا. فيما فعلنا اقطاع الثاني لا يبلوكم لا يبلوكم فيما ما عن ثم فيما أوحي اقتوفرا. في النور والأنبياء وتحت صاد ما عن وفي إذا وقاعت والروم والشعراء. في النور والأنبياء وتحت صاد ما عن وفي إذا وقعت والروم والشعراء. وفي سوى الشعراء بالوصل بعضهم وإنما تعادون الأول اعتمرا. باب أن ما ولبئس وبئس ما. واقطع ما عن أن ما يعادون عندهم والوصل أثبتا في الأنفال مختبرا. وأن ما عند حرف النحل جاء كذا لبئس ما قطعوه فيما حاك الكبرى. قل بئس ما بخلاف ثم يوصال مع خالفت مع خالفتني ومن قبل اشتروا نشرا. قل بئس ما بخلاف ثم يوصال مع خالفتني ومن قبل اشتروا نشرا. باب قطع كل ما. وقل آتاكم من كل ما قطعت والخلف في كل ما رد فشخبرا. وكل ما ألقي اسمع كل ما دخلت وكل ما جاء عن خلف يالي وقرا. وكل ما جاء عن خلف يالي وقرا. باب قطع حيث ما ووصل أينما. وحيث ما فاقطاعوا فأين ما فاصيل ومثله أينما في النحل مشتهرا. والخلف في سورة الأحزاب والشعراء وفي النساء يقل الوصل معتمرا. باب وصل لكيلة. في آل عمران والأحزاب ثانيها والحج وصلا لكيلة والحديد جارا. باب قطع يومهم ووصل ويكان ويكأن. في الطور والذاريات القطع يومهم وويك أن ما عن وصل كساحبارا. باب قطع مال. ومالي هذا فقل مال الذين فمالي هؤلاء بقطع اللام مذاكرا. باب وصل ولات. أبو عبيد لا تحين وصيله الإمام والكل فيه أعظام النكارا. باب هاء التأنيث التي كتبت تاء. ودونك الهاء للتأنيث قد رسمت تاء لتقضي من أنفاسها الواطرا. فابدأ مضافاتها لظاهر ترعن وتني في مفردات سلسلا خاضرا. فابدأ مضافاتها لظاهر ترعن وتني في مفردات سلسلا خاضرا. باب المضافات إلى الأسماء الظاهرة والمفردات في هودى والرومي والأعراف والباقارة ومريم رحمات وزخروف سبارة ما عنوى نعمات في لقمانا والباقارة والطور والنحل في ثلاثات أخرى وفاطر معها الثاني بمائدة وآخران بإبراهيم إذ حورزا وآل عمران وامرأة بها وما عن بيوسف واهدي تحت النمل مؤتاجرا معها ثلاث لدى التحريم سنات في الأنفال مع فاطر ثلاثها أخرى وغافير آخرا وفطرة شاجرت لدى الدخان باقية معصية ذكرا ما عن وقرة عين وابنة كلمة في وسط أعرافها وجنات البصرى لدى إذا وقعت والنور لعنت قل فيها وقبل فنجعل لعنت ابتدرا لدى إذا وقعت والنور لعنت قل فيها وقبل فنجعل لعنت ابتدرا باب المفردات والمضافات المختلف في جمعها وهاك من مفراد ومن إضافات ما في جمعه اختلفوا وليس منكادرا في يوسف آت ما عن غيابات قل في العنكبوت عليه آيات أوثرا جمالات بينات فاطر سمارت في الغرفات التي هيهات العذاب صار في غافير كلمات الخلف فيه وفي الثاني بيونساها أن بالعراق تورا في غافير كلمات الخلف فيه وفي الثاني بيونساها أن بالعراق تورا والتاء شام مديني وأسقاطه ناصيرهم وابن الأنبار فاجد ناظرا وفيهما التاء أولى ثم كلهم بالتاب يونس في الأولى ذاك عاطرا والتاء في الأنعام عن كل ولا آليف فيهن والتاء في مرضات قد جوبرا وذاتي مع يا أبت ولا تحين وقل بلاها ما نات نصير عنه مناصرة وذاتي مع يا أبت ولا تحين وقل بالها ما نات نصير عنه مناصرة تمت عاقيلات أتراب القصائد في أسنى المقاصيد للرسم الذي باهرا 90 مع 200 مع 8 أبياتها ينتظمن الدر والدرار وما لها غير عون الله فاخرة وحمده أبدا وشكره ذكرا ترجو بأرجاء رحماه وبنعماته ونشر أفضاله وجوده وزرا. ما شان شان ما راميها مسدادات فقدانا ناظماها في عصره عصارا غريبة ما لها ميرات منبهة فلا يلم ناظر من بدرها سارا غريبة ما لها ميرات منبهة فلا يلم ناظر من بدرها سارا فقيرة حين لم تغني مطالعة إلى طلاء على الإغضاء معتذرا كالوصل بين صيلات المحسنين بها ظنا وكالهجر بين المهجرين سارا من عاب عيبا له عذر فلا وزراء ينجيه من عزمات اللوم متائرا وإن ما هي أعمال بنياتها خذ ما صفا واحتامل بالعفو ما كادرا إن لا تقذي فلا تقذي مشاربها لا تنذرن نازورا أو ترى غزورا والله أكرم مأمول ومعتماد ومستغاث به في كل ما حذرا يا ملجأ الفقراء والأغنياء ومن ألطافه تكشيف الأسواء والضررا أنت الكريم وغفار الذنوب ومن يرجو سواك فقد أودى وقد خسرا يرجو سواك فقد أودى وقد خسرا هب لي بجودك ما يرضيك متابعا ومنك مبتغيا وفيك مصطبرا والحمد لله منشورا بشائره مباركا أولا ودائما أخرا ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد عالم الهادين والسفراء تندى عبيرا ومسكا سحبها ديما تمنى بها للمنى غاياتها شكرا وتنثني فتعم الآلاء والشيعاء المهاجرين ومن آوى ومن نصرا تضاحك الزهرة مسرورا أسرتها معرفا عرفها الآصال والبكرا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.